يقول ما حكم بول الصبي الذي يشرب حليبا صناعيا؟ المراد الذي لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، سواء حليب صناعي سواء مغذي، المهم لا يضع الطعام في فمه. إذا وضع الطعام في فمه فحكم حكم الكبار. فإذا كان غلام صغير يأكل وبال على ثوبك فإنه يغسل، ما يرش، يغسل لأنه يأكل الطعام. يقول ما ضابط النجاسة اليسيرة المعفو عنها؟ هل قطة واحدة من البول يستنجم عفو عنها أم لا؟ راجع للعرف، يرجع للعرف، يعني مثلا رذاذ البول، شخص يتبول يتطاير شيء يمين يسار، هذا معفو عنه. نجاسة اليسيرة مثل الصفرة أو التي تخرج بعد قضاء الحاجة إذا لصقت في الملابس معفو عنها، شيء يسير معفو عنه، يرجع ذلك للعرف. أما مثلا قطرة كاملة وقعت، هذه ما نقول أنها يسيرة، قطرة، لكن رذاذ معفو عنه. القي مثلا شيء يسير بسيط تحكم وينتهي، قي الطفل عنه. والحديث مقيس كان النضح للطفل الذي يأكل الطعام، هنا الغلام كان رشوة للرشوة النضح، لماذا خصص النضح والرش؟ ولماذا خصص الحديث الأول لمقيس وعمم هنا؟ يعني هل هناك فرق بين الطفل الذي يأكل الطعام والذي لا يأكل؟ لماذا الحديث بسمه مخصص؟ الحديث يجمع بعضه مع بعض، حديث أبي السمح يغسل، هناك قيد الذي لم يأكل الطعام، وبول الغلام على النبي عليه الصلاة والسلام مغسله. يقول حديث ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة، حرف النهي أو كذا، ما أدري، النهي في حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم الماء الدائم الذي في جوفه، ما وجه ذلك؟ لا، هذا فضل وهذا شيء، الفضل الباقي وهذا الدائم، هذا شيء وهذا شيء، يختلف. يقول ما دل على جلسة القي؟ كل ما خرج من الإنسان من بطنه من أعلى أو من أسفل نجس للاستحالة، كل طعام تحول يكون نجسا. يقول إن كان المني طاهر هل يجب الغسل؟ لا، ما يجب، لكن باب النظافة، يعني لو وقع المني على الثوب ثم صلى الإنسان تصح صلاته. يقول هل شعر الكلب نجس؟ يعني لا يجوز، يعني نجس ما يؤخذ من مثلا خيوط ونحو ذلك لنجاسته. يقول ما صحت حديث أن قسم أخلاقكم وقسم أرزاقكم؟ هذا قول ابن عباس. يقول هل بول الصغير الذي ما يأكل نجس؟ إيه نجس، لكن كيف يزال على الصبي المذكور، هل هو ذكر أو أنثى؟ كل ما تحول في جسم الإنسان ثم خرج نجس إلا ما استثني. تمام، تأكل طعام ثم تحول وخرج من جسمك سواء من السبيلين أو من غير السبيلين نجس إلا ما استثني، مثل العرق، مثل المني، هذا استثني، الدمع كذلك ما يخرج من الأنف من غير الدم مستثنى، مثلا الدم القي سواء دم الحيض أو دم العادي المعتاد، الاستحاضة، البول، المذي، الودي نجس. يقول كيف الجمع بين إذا خرج المني وجب الغسل المرء وأن المني طاهر شرعا؟ طاهر، يجب الغسل، مو غسل المني، غسل جسدك أنت هو طاهر، لك يجب غسل جسدك. يعني ماذا يترتب على خروج المني؟ هذا شيء، والمني هل هو طاهر أم نجس؟ شيء. يقول هل رطوبة فرج المرأة نجس؟ لا، طاهر، رطوبة فرج المرأة طاهرة، ما يخرج منها من الفرج نجس، واضح؟ أمرين هم. يعني هما أمران، رطوبة فرج المرأة طاهر وما يخرج من فرج المرأة نجس. كيف؟ الرطوبة المتلاصقة لو قالت المرأة أشعر برطوبة في فرجي هل خرجت ولا ما خرجت؟ قالت لا ما خرجت، نقول طاهر. تمام؟ هي قالت لا خرج، نقول كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. يقول هل تبطل الوضوء؟ مثل ما سبق لك، إذا خرجت من الفرج تبطل الوضوء، ما خرج ما تبطل. أما يقول شخص يصلي ثم تقيأ ينتقض ويعيد الوضوء، سبق لكم في نواقض الوضوء في الزاد. يقول إذا كان الودي يخرج باستمرار كيف يعمل المصلي؟ يكون حكمه حكم سلس البول، يضع شخص عليه شيء، عليه منديل مثلا أو شيء ويصلي على حاله إذا كان مستمر. والمذي القليل الذي يخرج معفو عنه ونجس لكن معفو عنه.